شركة ألوان الطيف بدولة الإمارات تقدم. فأين فعال مشتاق الكيان؟ لأني مسلم أهوى الثريا وأفني كل جهدي في هواها. إذا ما قلت يا الله أني كسير القلب مسلوب الجنان، سمعت الرب يدعوني أصنع زورقي وأشد عزمي وأجمع همتي فخرا وتيها، زماني عامر عملا وشغلا وتلك سجيتي يا من يعيها. على الله ثناء فحمدا للذي كرما هداها، أقوم لخالقي أشكو وأبكي وأرجو طول عهدي بالوصال. إذا ما قلت يا الله أني كسير القلب مسلوب الجنان، دائما عند الهموم دعاء ثم تعجيل الفعال، لأني مسلم أحتاج دوما إلى رب رحيم ذي حنان. إذا ما قلت يا الله أني كسير القلب مسلوب الجنان، كسير القلب مسلوب الجنان، سمعت الرب يدعوني بحب، أيا عبدي تصبر بالجنان. إذا ما قلت يا الله أني كسير القلب مسلوب الجنان، سمعت الرب يدعوني بحب، يا عبدي تصبر بالجنان. إذا ما قلت يا الله أني كسير القلب مسلوب الجنان، سمعت الرب يدعوني.